عمركم ابدا شفت واحد قال احنا عايزين ناخد 12 ليفل لغه عربيه ندرس نحو وصرف وبلاغه ونمتحن وتقدم نفسك باللغه العربيه والفصحى وبتاع؟ حد ابدا عمل كده؟ ليه؟ لانه مفيش سوق عمل بيقول لك اعمل قدم نفسك باللغه العربيه الفصحى وما تسكنش ولا تقف على اخر الكلام مشكلهم، اكتب ميل باللغه العربيه الفصحى. حد ابدا قال لك تيجي نتعلم نكتب بريد الكتروني باللغه العربيه وقواعده ايه وبتاع؟ مش ممكن. حد قال نعمل دوره مش عارف ايه ازاي تنجح في اختبارات القبول باللغه العربيه؟ مش ممكن، لا مش مطلوب. مين اللي طالبه؟ الحاله الاقتصاديه، الحاله الاقتصاديه. فالناس بتتعلم لغه انجليزيه وبيضعف اهتمامها باللغه العربيه، وبيعظم جدا في قلبها قدر اللغه الانجليزيه، وبيضعف في قلبها جدا قدر اللغه العربيه. طيب ده عندي جيل بس بيظل مسلم ويصلي ويجيب شيخ يعلمهم قران وبتاع، وممكن يعني لو زادت قوي يجيب لهم شيخ يعلمهم التجويد، يلا يبقى متطرف يعني ولا حاجه. ايه الجيل اللي بعده هيبقى ايه؟ يقول لك بص احنا تعبنا قوي عشان اللغه الانجليزيه، احنا ندخل الواد مدرسه اجنبي من الاول، فالواد يطلع الانجليزي بتاعه حلو من الاول، خلاص ده جيل هيطلع الاثنين ماشيين مع بعض. وبعد كده هو الواد نفسه هيبقى من الجيل اللي يقول لك ايه، واحنا بندرس عربي ليه؟ واحنا ما بنعملش بيه حاجه، والعلوم نفسها ما بدرسهاش بالعربي، لاني العلوم الشركه اللي انت هتتعين فيها اللي كنت بتدرسها انجليزي مخصوص من وانت صغير هي نفسها في الجامعه هيعلمك العلم ده بالانجليزي، فبلاش اصلا تتعلم عربي. فالعربي ده انا لا بدرس دي دين ولا دنيا، فمش مهم خلاص. طيب هات الواد ده اللي انت علمته، قال لك لا وديها مدرسه انجليزي خالص لدرجه المدرسه يقول لك ممنوع فيها الكلام بالعربي، عشان انت مش عايز ابنك يطلع كافر قصدي يشتغل مع الكفار، فاحنا لازم نعلمه لغه الكفار من الاول. فهو ايه الراجل لازم يبقى المس والمستر هيكلموه انجليزي طول، وممنوع يتكلم عربي. طيب الواد ده هيطلع ايه بقى؟ يعني ايه ده موقف؟ يعني انا اصلا طالع ضعيف في الانجليزي، في طالع ضعيف في الدين، لان انا الدين كان مهمش، لا انا ضعيف في الدين وفي اللغه العربيه، هطلع ايه؟ ممكن بعد رابع جيل ولا حاجه يطلع جيل فعلا ما يعرفش ولا حاجه عن الاسلام وما يعرفش ولا حاجه عن اللغه العربيه، ده في ديار الاسلام بسبب تغيير النشاط الاقتصادي. فانا حاليا في مصر انا كده واثق 100% ان احنا لو استمرنا على هذا الوضع 20 30 سنه هيطلع عندنا جيل نشا في مصر لا يستطيع الكلام باللغه العربيه. ايه السبب؟ انه في ناس من دلوقتي بتودي ولادها رياض اطفال باللغه الانجليزيه، بل معظم الناس رياض اطفال نفسها باللغه الانجليزيه، فالواد ده هيطلع ايه؟ لا يعرف حاجه عن الاسلام ولا يعرف، يعني هو اضعف بكتير جدا من جده وابوه وبتاع. فلا مع الموجه كلها العالميه، لا ده هيتحول على الاسلام بالكليه. واحد يقول لك هو ده يعني ده عقلانيا ينفع؟ لا احنا بنقول له الاحصاء الواقعيه بتثبت ده بالارقام. عندنا احصاء لطيفه جدا بتقول ايه؟ ان 75% من المهاجرين لديار غير اسلاميه من المسلمين الجيل الثالث فيهم 75% منهم، يعني كل 100 بيسافروا 75% منهم في الجيل الثالث بيتحولوا عن الاسلام بالكليه ولا يستطيعون الكلام باللغه العربيه مطلقا. الجيل الثالث يعني انا اول ما سافر ابني يطلع بيتكلم عربي ومكسر، يقول لك ازيك عامل ايه الحمد لله وبتاع، يعني ايه ما لسانه يتقلب. ابنه يطلع مش مسلم وما يتكلمش عربي بنسبه 75%، 75% هيبقى كافر بسبب ان هو موجود بس في نظام اجتماعي غير مسلم، وهو مسلم وبيصلي والبلد اللي فيها مسجد، وهو بيوديه يوم الحد او الاثنين اسلاميك سكول عشان يعلمه حفظوا قران او بيعلمه تجويد او حاجه زي كده. يعني ابوه علمه تجويد علمه شويه لغه عربيه مارسهم بس هو بيمارس 99% من الوقت لغه غير العربيه، بيكون كل انشطته كل شيء مهم ومحترم عمله في حياته عمله له واحد كافر، كل شيء تقني استخدمه عمله له واحد كافر، كل النظم الاجتماعيه الناس اللي حبهم وجاورهم وعملوا فيه معروف وبتاع كلهم كفار لا يؤمنوا بالله ولا يوم الاخر. الثاني هيعظم ده جدا في قلبه، والثالث هيطلع غير مسلم ولا يتحدث باللغه العربيه. الاحصاء نصا والمنقوله من كتاب نحو اسلام اوروبي بتاع اوليفيروا.